بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يمكن نرفع الصوت شوي. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحنة. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية الرابعة بعد المئتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال: سبب النزول. اختلف في سبب نزولها، فقيل كان المشركون يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سمعوا القرآن نفروا، وقال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، في سورة فصلت. فنزلت هذه الآية، قال: وهذا الذي يشهد له السياق. هذا القول الأول في سبب النزول، أن الكفار كانوا إذا تلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن يدعوهم إلى الإسلام كانوا يتعمدون اللغط ورفع الأصوات حتى لا يسمعوا القرآن، فكانوا يتعمدون، يعني إذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن فيتحدثون بصوت عال ويرفعون أصواتهم ويشوشون على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتوقف عن القراءة أو حتى لا يسمعوا قراءته. فنزلت هذه الآية، قال: وهذا الذي يشهد له السياق. فإذا يأمرهم الله تعالى إذا قرئ القرآن أن يستمعوا وينصتوا. طيب، الأقوال الأخرى، قال: وقيل كان الصحابة يسلمون على بعضهم في الصلاة. كان الصحابة يسلمون على بعضهم في الصلاة فنزلت، وهذا ضعيف. يعني هو طبعا التسليم في الصلاة كان موجودا، وهذا الحكم نسخ، يعني كان مأذونا في الكلام في الصلاة في أول الأمر، ثم نسخ الكلام في الصلاة، لكن النسخ يعني هو بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فلما نزلت وقوموا لله قانتين، يعني صامتين، لا يحدث بعضكم بعضا أثناء الصلاة، فهذا هو الذي نسخ يعني حكم يعني جواز الكلام في الصلاة أو التسليم يعني بصوت في الصلاة. طبعا كمسألة يعني خارجية، اللي هي مسألة يعني حكم التسليم على المصلين، فورد في السنة ما يفيد يعني جواز التسليم على المصلين، والمصلي يرد بالإشارة، يعني بعد أن نهي عن الكلام في الصلاة، فصار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني إذا سلم الداخل فيردون، يرفع يده، يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى أعلى، يعني إذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فترفع اليد هكذا وتضعها، تجعل بطن الكف إلى أسفل والظهر إلى أعلى، فهذا رد السلام بالإشارة كما ورد في الأحاديث. لكن الذي نهي عنه اللي هو الرد بالكلام، يعني إن كان يسلم بعضهم على بعض فيرد السلام بالكلام. فطيب، يقول: هذا القول ضعيف، يعني إن هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنها هي التي نسخت حكم الكلام في الصلاة، لأن المنع من السلام في الصلاة كان بالمدينة، وهذه آية مكية، والمنع من الصلاة من الكلام في الصلاة كان في المدينة. وقيل نزلت في وجوب استماع الخطبة، قال وهذا ضعيف أيضا لأن صلاة الجمعة لم تكن فرضت بعد، صلاة الجمعة لم تكن فرضت بعد، فأيضا إيه هذا دليل على يعني أن الآية لا علاقة لها بمسألة استماع الخطبة. يعني قال كانوا يتكلمون أثناء الخطبة فنزلت الآية، فقال هذا يعني يضعفه أن الآية مكية ولم تكن يعني فرضت الجمعة بعد. قال والغرض الذي سيقت له الإرشاد إلى طريق الفوز وتدبر ما في القرآن من الحكم والمصالح، الإرشاد إلى تدبر القرآن والإنصات له. قال ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر عن الكفار أنهم كذبوا بالقرآن وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أمرهم أن يستمعوا للقرآن لعلهم يرحمون. قال وإنما بني قرئ للمفعول ليعم كل قارئ، وإذا قرئ القرآن فقل ليعم كل قارئ، والاستماع إصغاء السمع والإنصات السكون. قال فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع إصغاء السمع والإنصات السكوت السكوت. قال ومعنى ترحمون تفوزون بالرحمة، جزاك الله خيرا الله يحفظكم، معنى ترحمون تفوزون بالرحمة. قال والمخاطب في قوله استمعوا قيل المشركون، وهذا على القول الأول في سبب النزول، والمؤمنون يدخلون فيه بطريق الأولى. يعني إذا قلنا أن سبب النزول أن الكفار كانوا يشوشون على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلا القرآن فأمروا أن ينصتوا، فإذا الأمر لهم وللمؤمنين من باب أولى. وقيل المخاطب المؤمنون، وهذا على القولين الأخيرين في سبب النزول، على القولين الأخيرين أن المقصود بالآية أنها أمر بالإنصات لقراءة الإمام وعدم التكلم في الصلاة، والقول الآخر اللي هو أنها أمر بالإنصات للخطبة وعدم التكلم أثناء الخطبة. قال والأمر للوجوب، طبعا الأمر للوجوب يعني في هذه الأحوال، يعني في هذه الأحوال، لأن أحيانا أيضا يشكل مسألة الاستماع. قال وهو يشمل وجوب الاستماع للقارئ في الصلاة وغيرها، للقارئ في الصلاة وغيرها. طبعا هذا ما ذكره المؤلف يعني رحمه الله، لكن يعني المعروف في كلام الفقهاء أنه في الصلاة يجب الإنصات لقراءة الإمام ويمنع من الكلام، ولكن في غير الصلاة إذا قرأ قارئ يجوز أن تنصت له ويجوز أن تكون مشغولا، لأن البعض يعني يتحرج مثلا ويشغل مثلا شريط قرآن أو كذا وهو مشغول بعمل أو مشغول بسياقة السيارة، ولا المرأة مثلا تطبخ والقرآن يشتغل، أو الناس يتكلمون أحيانا يعني ربما يكون القرآن يشتغل ويحتاج بعض الناس أن يحدث بعضهم بعضا في شيء يهمهم أو كذا، فهذا لا حرج فيه. وورد يعني عن عثمان رضي الله عنه أنه يعني دخل المسجد وقارئ يقرأ، فمر بآية السجدة ولم يسجد عثمان رضي الله عنه، فقال إنما السجود على المستمع لا على السامع. جزاك الله، جزاك الله. قال إنما السجود على المستمع لا على السامع، فالمستمع اللي هو المنصت، لا على السامع يعني معناه أنا سامع ولست مستمعا، يعني إنه سمع عرضا لكنه ليس له غرض يعني أن يجلس منصتا مثلا للقراءة، هو دخل لمصلحة أخرى أو كذا. فالقصد أنه الإنصات يعني للقارئ إذا كان يقرأ في غير الصلاة يكون على سبيل الندب، يعني أما في الصلاة فيجب أن ينصت لقراءة. نعم، تشهير القرآن صارت ظاهرة تجيرة في كل محلات السجارية والدكاكين لا حرج يعني، إن شاء الله لا حرج. هذا هو يعني الغرض، أنه لو شغل القرآن مثلا في المحل التجاري وبعدين بيدخل زبون مثلا يشتري أو كذا، فينشغل معه بالبيع والشراء وكذا، إذا خرج يبسط للتلاوة بعد ذلك أو كذا، فهذا لا يضر يعني، يستمع وينصت إلى ما تيسر، والباقي يعني إذا اشتغل القرآن وهو مثلا مشغول ببيع أو شراء أو عمل أو كذا يعني لا يضر إن شاء الله، لا حرج يعني. يعني حتى لو استمع إلى بعض القرآن خير من أنه يغلقه يعني بالمرة أو كذا يعني إن شاء الله. قال: وقد اختلف العلماء في القراءة خلف الإمام، فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقا، واستدلوا بهذه الآية على وجوب الإنصات. يعني هذه الآية يستعملها الفقهاء في حكم القراءة في الصلاة، فالحنفية قالوا المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقا، يعني لا في السرية ولا في الجهرية، واستدلوا بهذه الآية على وجوب الإنصات، ومن قرأ ولو سرا لا يكون منصتا، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وقال المالكية: يقرأ في السرية دون الجهرية، واستدلوا بالآية وبحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فعملوا بالآية في الجهرية وبالحديث في السرية. يعني قالوا في الركعات الجهرية والصلوات الجهرية، في الركعات الجهرية عندما يكون الإمام يقرأ فإذا تكتفي بسماع قراءة الإمام، ويكون هنا العمل بالآية: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فتستمع لقراءة الإمام ولا تقرأ الفاتحة. وأما في الركعات السرية في مثلا في المغرب والعشاء وفي الصلوات السرية يعني كالظهر والعصر، فالمأموم يقرأ الفاتحة عملا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذن عملوا بالحديث في السرية وبالآية في الجهرية. وقال الشافعية: يقرأ المأموم في الجهرية بفاتحة الكتاب، وفي السرية بما شاء مع الفاتحة، ويختارون أن يقرأ في الجهرية عند سكتات الإمام، وهم يحتجون بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقال الشافعية: يجبون على المأموم أن يقرأ خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. فقال: حتى في الجهرية، حتى لو الإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة، لك أن تقرأ الفاتحة خلفه وتكون معذورا في هذه الحالة. يعني جعلوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا يخصص عموم وجوب الإنصات للإمام، فالإنصات للإمام يعني فيما عدا القراءة بفاتحة الكتاب، يقرأ بفاتحة الكتاب ثم ينصت للإمام فيما عدا ذلك. والشافعية يستحبون للإمام أن يسكت بين الفاتحة والسورة سكتة يعني يتمكن فيها المأمومون من القراءة، لما أوجبوا القراءة فقالوا إذن يسكت الإمام حتى يتمكن المأموم من القراءة. لكن حتى لو لم يسكت أو دخل بعد أن انقضت السكتة أو كذا، يقرأ أثناء قراءة الإمام، واعتبروا الحديث مخصصا لعموم الآية. ويحملون الأمر في الآية على الندب، ويخصصون طبعا قالوا في السرية يقرأ ما شاء مع الفاتحة، يعني في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ثم ينصت للإمام، وأما في السرية فيقرأ الفاتحة وما شاء بعدها. ويحملون الأمر في الآية على الندب، ويضعفون حديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، لأن هذا الحديث يعني في أسانيده ضعف، والذين احتجوا به يعني قووه مجموع الطرق وكذا. نعم. شيخ، عند الأحناف كيف يكون المنصت والقراءة سرية؟ يعني قالوا لا يسمع الإمام. نعم. قالوا حتى يعني حتى لو هو لا يسمع الإمام يظل ساكتا يعني. وبعدين الفاتحة عند الفاتحة عند الحنفية يعني ليست من أركان الصلاة يعني، فأيضا يعني هذا الشيء. نعم. الحنابلة يعني مثل المالكية ان هم قالوا يعني يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، لكن ليس على سبيل الوجوب يعني. يعني حتى في السرية القراءة خلف الإمام يعني ندبا، يعني لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يحتجون به، فطالما تصلي مأموما يعني لا يجب عليك القراءة، ولكن إن كان لا تسمع قراءة الإمام أو الصلاة السرية ف يعني يشرع أنك تقرأ، أما إذا سمعت فلا تقرأ. ماذا نفعل بحديث عبادة الإنسان صلاة الخداج؟ ما هو كل يعني بالنسبة لحديث من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج غير تمام، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه الأحاديث يعني عند الجمهور عند غير الحنفية يعني حملوها على الإمام والمنفرد فقط، يعني قالوا هذه الأحاديث في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فهذا يدخل في حديث آخر اللي هو حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني لأن الحديث هنا متعارضة، يعني فعند حديث يعني يأمر بالفاتحة وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقالوا هنا التعارض بين عام وخاص، يعني وجوب قراءة الفاتحة هذا عام، يعني وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هذا خاص في المأموم، فإذا العام نعمل به في غير المأموم اللي هو الإمام والمنفرد، إذا صليت منفردا يبقى إلى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا صليت إماما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما إذا صليت مأموما يبقى هنا تأخذ بحديث إيه من كان له إمام فقراءة الإمام له. قال وقوله واذكر ربك معطوف على قوله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وأيضا للفائدة يعني كما تسقط يعني قراءة الفاتحة عند الجمهور على من يعني على المأموم، ف يعني كذلك أيضا يعني حتى عند الشافعية أنك إذا أدركت الإمام راكعا سقطت القراءة، إذا أدركت الإمام راكعا سقطت القراءة. طيب إذا أدركت يعني جزءا من الركعة لا يكفي لقراءة كل الفاتحة، فأيضا الشافعية قال يقرأ يعني ما استطاع، فإذا ركع الإمام سقط يعني بقية الفاتحة، يعني كما تسقط الفاتحة كلها عمن أدرك الإمام راكعا فيسقط البعض منها يعني الذي لم يدركه الله تعالى. صح كده ولا شيخنا الشافعية؟ الله يبارك الحنابلة. هو يعني التشابه كبير بين المذهبين الشافعي والحنبلي، وأحمد تلميذ الشافعي أخذ عنه كثيرا يعني. نعم. نعم. طيب مستوى في هذه المسألة يعني الشافعية يجيبون القراءة يعني انفردوا هذه مفردات مذهبهم يعني. قوله واذكر ربك معطوف على قوله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، قال والمراد بالذكر ما يعم جميع الأذكار، وقيل هو خاص بالقرآن والأول أصح، يبقى واذكر ربك يعني قيل يعني أتلو القرآن، وقيل واذكر ربك يعني جميع الذكر، والقرآن هو من ضمن الذكر يعني وجملة داخل فيه. قال والأمر للندب، ومعنى في نفسك أي في سرك، وإنما أمره أن يذكره في نفسه لأنه أدخل في الإخلاص، وقد انتصب تضرعا وخيفة على الحال أي متضرعا وخائفا، يعني كلمة تضرعا وكلمة خيفة منصوبة وإعرابها حال، يعني واذكر ربك في نفسك يعني حال كونك متضرعا وحال كونك خائفا، والتضرع التذلل والخيفة الخوف. وقوله ودون الجهر معطوف على قوله في نفسك أي اذكره في نفسك ودون الجهر، يعني وفوق السر دون الجهر، اذكره في نفسك ودون الجهر يعني وفوق السر أي متوسطا بينهما، متوسطا بين السر والجهر. ورد في بعض الأحاديث أن هذا يعني في يعني صلاة الليل أو تنفل الإنسان وحده يعني له قيود وضوابط، يعني إذا كان لا يشوش على نائم أو على قارئ، إذا كان لا يشوش على نائم أو على قارئ فيعني الأفضل أنه يرفع صوته قليلا في نافلة الليل، يرفع صوته قليلا بحيث يعني لا تكون قراءة سرية تماما ولا تكون يعني برفع صوت كثير. أما إذا كان يشوش على قارئ أو نائم فحينئذ يعني يسر بالقراءة، يكون الإصرار بها أفضل حتى لا يشوش على من حوله. وورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالليل على أبي بكر وعمر وهما يصليان يعني قيام الليل، فكان أبو بكر يعني يخفض صوته ويصلي سرا في نفسه، وعمر كان يجهر جهرا شديدا يرفع صوته يعني جهرا شديدا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يعني لما تسر يعني في القراءة، فقال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أناجي الله تعالى والله تعالى يسمع يعني تلاوتي سرا. وقال لعمر يعني ما لك جهرت؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أوقظ الوسنان يصح النايمين يصلوا بالليل ويطرد الشياطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا، يعني قال لأبي بكر ارفع صوتك يعني شوية، وقال لعمر اخفض صوتك يعني شوية، بحيث يكون القراءة وسطا يعني. قال وقوله بالغدو والآصال طبعا هناك يعني ضوابط يعني وقيود، مثلا الإمام يرفع صوته بما يسمع المأمومين أو كذا، يعني الكلام هنا عن الذي يصلي منفردا وفي صلاة جهرية أو في صلاة نوافل الليل أو فيكون يعني بين الجهر الشديد وبين الإصرار الكامل. لا هو عموما مسألة الجهر والإصرار هي من المستحبات في كل المذاهب، يعني ما في أحد يوجب الجهر ولا يوجب الإصرار في مواضع الجهر ومواضع الإصرار، يعني في كل المذاهب لو أن المصلي جهر في الظهر أو أسر في العشاء ولا في موضع أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار يكون ترك سنة، يعني ترك شيئا مستحبا لا علاقة له بصحة الصلاة. نعم إذا استيقظت بعد ساعة الصبح بعد طلوع الشمس. نعم الصلاة الجهرية إذا قضيت في النهار، صلاة الليل إذا قضيت في النهار تجهر فيها، لأنه ورد يعني النبي عليه الصلاة والسلام قضى الصبح جهرا يعني جماعة بالصحابة وجهر يعني في الليلة التي ناموا فيها، يعني وكانوا في غزو وفي سفر ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، و النبي صلى الله عليه وسلم انتقل عن هذا الوادي، قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان، وانتقل إلى واد آخر، ثم أمر بلالا فأذن وأقام وصلى بهم الصبح يعني بعد طلوع الشمس جهرا يعني. نعم. لو كان الإمام جاء في الصبح والعصر، يعني نحن نذكره نقول سبحان الله ولا نقول؟ نعم نعم طبعا ينبه، يعني الإمام لو جهر موضع الإصرار أو سر موضع الجهر يعني ينبه بالتسبيح وكذا، لكن يعني إذا لم ينتبه أو الصلاة الصحيحة يعني كنت ترك مستحب. قال وقوله بالغدو والآصال متعلق بذكر، يعني واذكر ربك بالغدو والآصال. والغدو قال جمع غدوة أو غدوة تقرأ يعني بالضم والفتح، وهي أول النهار. والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، الآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. قال وإنما خص هذين الوقتين لخطرهما، وإن كان المطلوب دوام الذكر، يعني إذن إيه بالغدو والأصال يعني أول النهار وآخر النهار. وإنما خص هذين الوقتين لخطرهما، وإن كان المطلوب دوام الذكر، يعني في كل وقت، يعني المقصود أذكر ربك في جميع الأوقات. والمراد بالذين عند ربك الملائكة، الذين عند ربك الملائكة، وكما مر يعني في دروس العقيدة أن هذا يعني من دايما الملائكة وهم في السماء يصفهم الله تعالى بأنهم إيه عنده، يعني فهذا من دلائل علو الله سبحانه. ومعنى لا يستكبرون عن عبادته، يعني لا يتكبرون عن الخضوع له والضراعة إليه. ومعنى ويسبحونه وينزهونه عن كل نقص. ومعنى وله يسجدون، قال ويخصونه بتمام الخضوع. قال وهذا الموضع من مواضع سجود التلاوة. هذا الموضع من مواضع سجود التلاوة في كل المذاهب الأربعة. قال الأحكام وجوب الاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن، يعني ما يستفاد من الآيات من الأحكام وجوب الاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن. ثانيا استحباب عدم رفع الصوت بالذكر. ثالثا استحباب دوام الذكر. رابعا يجب إخلاص العبادة لله وحده. خامسا ينبغي التأسي بالصالحين. ينبغي التأسي بالصالحين لأنه إيه؟ لما ذكر العبادة قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، التأسي بالملائكة يعني يعبدون الله. طيب ننتقل إلى آيات الأحكام في سورة الأنفال. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال سبب النزول اختلف في سبب نزولها، فقيل اختلف الشباب والشيوخ في غنائم بدر، فقال الشباب هي لنا، وقال الشيوخ كنا ردءا لكم تحت الرايات فنزلت. كنا ردءا يعني ندافع ايه تحت الرايات، لان الشباب يعني هم الذين ايه اخذوا الغنائم، والشيوخ كانوا يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحيطون به، فهي المعركة يعني الجميع شارك لكن كل واحد له مكان، فالذين يعني باشروا أخذ جمع الغنائم قالوا يعني هي لنا نحن الذين باشرنا جمع، والشيوخ قالوا يعني لولا وجودهم يعني لحراسة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنهم من الخلف ومنع الأعداء من القدوم من الخلف لما استطاع هؤلاء أن يغنموا شيئا. قال فنزلت. وقيل إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يوم بدر، وكان شابا أيضا دون العشرين وقتها يعني يمكن أو في حدود العشرين، فقال يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان صغيرا يعني كان من الشباب يعني رضي الله عنه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد شفاني الله اليوم من المشركين. ممكن أراجع سنه بالضبط يعني لا أتذكر سنه بالضبط، لكن يعني كان هو أسلم يعني وهو صغير ورضي الله عنه وأرضاه، ومدة المدينة مدة مكة يعني 13 سنة، فهو أسلم يعني يمكن دون العشرين أو كذا، فيمكن في بدر يعني قد يكون بضع وعشرون أو 30 سنة أو كذا في هذه الحدود يعني. فقال يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف، فهب لي هذا السيف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه فوضعته. قال إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه فوضعته. فلما وليت ناداني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا السيف لا لك ولا لي، ضع السيف إيه مع الغنائم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر إيه أن يعني يحكم الله تعالى في الغنائم، لأن الأمم السابقة كانت تحرم عليهم الغنائم، كان في شرائع الأنبياء السابقين إذا غنموا شيئا يجمعونه تنزل نار من السماء تحرقه، وإلا إذا كان فيها غلول، إلا إذا كان فيها غلول يعني كان أحد أخذ من الغنيمة شيئا وخبأه فلا تنزل النار لتحرق. في بعض قصص الأنبياء يفتشون الجند وكذا حتى يعثروا على الشيء المغلول، فإذا وضعوه جاءت النار وأحرقته. فلكن في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام فانتظر أن يحكم الله تعالى في الغنائم، فقال إن هذا السيف لا لي ولا لك، ضعه فوضعته. فلما وليت ناداني وقال كنت سألتني هذا السيف وإنه قد وهب لي فهو لك. وهب لي لأن الله تعالى إيه أنزل علي. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. لله ذكر اسم الله تعالى تبركا يعني لله، والرسول يعني هي للنبي عليه الصلاة والسلام يحكم فيها بما شاء. فقال يعني الله تعالى وهبه لي، ولما صار للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف شاء، قال فهو لك. وأنزل الله يسألونك عن الأنفال، قال والغرض الذي سيقت له هو جعل غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء. قال ومناسبتها لما قبلها أنه ختم السورة السابقة بما حكاه عن الملائكة من إخلاصهم التوحيد لله، وافتتح هذه السورة بالحديث عن أهل بدر الذائدين يعني المدافعين عن حمى التوحيد، وأمرهم بتقوى الله. دايما يعني هذا اللي يسمونه علم المناسبات، كل سورة هناك مناسبة بين مطلعها ومقطعها، وكذلك هناك مناسبة بين مقطع كل سورة ومطلع السورة التالية، يعني آخر كل سورة وأول التالية. فهنا يعني ذكر ختمة الأعراف يعني بذكر الملائكة، والأنفال أيضا فيها غزوة بدر، وغزوة بدر شهدتها الملائكة، والملائكة الذين شهدوا بدرا هم خير الملائكة، كما أن من شهد من المسلمين هم خير المسلمين. وكما ذكر يعني الملائكة أخلصوا التوحيد لله، وافتتح هذه السورة بذكر أهل بدر الذين يعني أيضا أخلصوا التوحيد لله ودافعوا عن الدين. قال وقوله يسألونك عن الأنفال، قال السؤال هنا سؤال استفتاء، يعني يسألونه عن حكمها، يعني ما يحل وما يحرم منها. وعليه فعن غير زائدة، لأن لو كان يسألونك بمعنى طلب السؤال، أحيانا سؤال المال وأحيانا سؤال العلم، السؤال أحيانا يأتي بمعنى سؤال المال طلب المال، وأحيانا طلب العلم يعني. فإذا كان السؤال يعني بمعنى الاستفهام عن معلومة، فهذا يعني سؤال العلم. فالمؤلف يقول يعني الآية هنا إيه، السؤال هنا سؤال استفتاء، يعني مسألة علمية، فإذا عن غير زائدة. لكن لو كان المقصود بالسؤال اللي هو سؤال المال يعني طلب العطاء، فتصبح عن زائدة، يعني يكون المعنى إيه، يسألونك الأنفال، يعني كأن المعنى يطلبون منك الأنفال، يعني يطلبون منك أن تعطيهم يعني الغنائم. فهذا لو كان السؤال يعني سؤال المال بمعنى طلب العطاء، أما السؤال إذا كان يعني استفتاء عن مسألة علمية فعن غير زائدة. قال وقد تعدى الفعل إلى مفعولين، الأول بنفسه والثاني بحرف الجر، يعني الفعل يسألونك، يسألوا الفعل يسأل، يعني هو الفعل إيه يسأل، وبعدين واو الجماعة فاعل، واو الجماعة فاعل، والنون هي علامة الرفع، يعني مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون. والكاف هي المفعول الأول، يسألونك يبقى الكاف هي المفعول الأول، وعن الأنفال هذا هو المفعول الثاني. إذن تعدت إلى مفعولين، المفعول الأول تعدى الفعل إليه بنفسه اللي هو الكاف، والمفعول الثاني تعدى إليه بالحرف اللي هو عن. طيب هذا التفسير الأول. قال وقيل السؤال هنا استعطاء، الرأي الثاني في تفسير الآية أن السؤال بمعنى سؤال المال اللي هو طلب العطاء. وعليه فيسأل تتعدى إلى المفعول.